فليرسل له من أرض الحرمين ولم نجد حتى ولو كتب له معنى تعالي مكتبة. قالوا موجود في صنعاء في مكتبة الإرشاد التي تبيع كتب الضلال أكتاب. طيب نذهب ونشتري. وعلى فأمهين كانت تبيع يعني كتب ابن عربي هذا الخبيث. فالحمد لله ممكن أن يذهب الكتاب ويشترى والله المستعان. المهم كتاب عظيم. نعم.